منذ خمس أو سنتين، ماذا لو أنك مت الآن أو عمرت سنين؟ أيا ترى ماذا ينقص الدنيا أو يزيدها إذا أنت مت أو عشت؟ ماذا ينقص الدنيا أو يزيدها؟ القضية فيك أنت، وماذا لو، وماذا لو أنك أتيت الكبائر كلها وفتحت أبواب شهواتك على مصراعيها، ثم اليوم لقيت الله أو عجزت في دنياك عنها، ماذا لو كان ذلك؟ فماذا تفعل حين ذاك؟ ماذا استفدت؟ وبما خرجت؟ وماذا لو، ماذا لو أنك جاهدت الشهوات فلم ينل جزء في جسمك، فلم تنل حاسة شهوة، ثم لقيت الله راضيا عنك، ماذا فقدت وماذا خسرت وعلى ماذا تندم؟ وماذا لو، ماذا لو، ماذا لو أنك ملكت الملايين التي تشتهيها؟ أيكون ذلك أنفع لك في آخرتك أم تخسر آخرتك بدنياك؟ وماذا لو، ماذا لو، وماذا لو، وماذا لو، ألف تصور يدفعك في النهاية إلى أن ترضى بما أنت فيه الآن. اللهم رضنا وارض عنا يا رب. ماذا لو، وماذا لو، وماذا لو، ماذا لو أنك أعمى؟ ماذا لو أنك كسيح؟ ماذا لو أنك لا تجد؟ ماذا لو أنك مديون مطارد؟ ماذا لو أنك مسجون مظلوم؟ ماذا لو؟ كل هذا يدفعك إلى أن تعرف نعم الله عليك. قولوا الحمد لله، احمدوا ربكم واشكروه واذكروا نعمة ربكم عليكم. هذا من قبيل لو المباحة، لو المباحة، إنها من قبيل قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ومن قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فبعلمه عمل في ماله فوصل رحمه وأدى حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: والله لو آتاني الله مالا لأعملن فيه مثل ما عمل فلان، فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. فلو، لو المباحة هي إرادة الخير ونيته والعزم عليه، لو المنهي عنها، لو التمني والتحسر. إننا نعيش في زمان نستطيع أن نقول أنه زمان اللو، زمان اللولوة. كثير من الناس يرى سيارة فيقول: لو أني أملكها لو أن عندي ثمنها، يرى غنيا لو، يرى امرأة يشتهيها لو، ولو ولو لو. التمني والتحسر بوب الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، مجدد القرن الثالث عشر عليه رحمة الله، في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقول الله جل جلاله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبركاته في شرح هذه الآيات وتفسيرها، قال شيخ الإسلام الذي قال هذه المقولة عبد الله بن أبي بن سلول ومن تابعه من المنافقين، مع العلم أنه لما رجع بثلث الجيش رجع معه أقوام من المؤمنين، رجع معه أقوام من المؤمنين لم يكونوا نافقوا من قبل، بل كانوا مؤمنين بالرسول ظاهرا وباطنا، ولكن عند المحنة نافقوا، فلو أنهم ماتوا قبل المحنة لماتوا مسلمين. ولكن هكذا إيمان كثير من الناس، لا يثبتون عند المحن، وهؤلاء هم الذين تبدو منهم لو التي كانت خزينا في قلوبهم. قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فتكون حسرة. كثيرون هم الذي يقول: لو كنت مش ملتزم كنت عملتها. لو كنت صغير في شبابي كنت عملتها. لو كنت مكان فلان كنت عملتها. قد تقع في قلبك، وإن لم تقلها بلسانك فالله يراها. وحال المحنة سيظهر نفاقك ويبين كذبك. بقية كلام شيخ الإسلام، قال: وهؤلاء تظهر منهم لو التي كانت مخزونا أو مخبوءة في قلوبهم في وقت المحنة، فإذا قالوا آمنا قيل لهم: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا. لأن لو التلوم والتحسر والتمني أدخلت النفاق على الإيمان، أدخلت النفاق على الإيمان، فصاروا منافقين خلص خلص بلو. لو التحسر والتمني، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. أحبتي في الله، إنها قضية اليوم، قضية اللوم التي ملأت قلوب ونفوس وعقول وألسنة المسلمين إلى أهل اللوم. يا أصحاب اللوم، يا مدمني اللوم، لن تغني عنكم لو من الله شيئا، بل لو تفتح عمل الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعه، واصبر على ما أصابك، واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إخوتي، إن هذا الحديث علاج لأهل اللولوة، لأصحاب اللو الذين يعيشون حياتهم في هذا التمني. لو التزمت بدري شوية كنت حفظت القرآن، لو أنا اتعلمت بدري شوية كنت بقيت أحسن من الشيخ فلان، لو جتني الفرصة كنت غلبت فلان، لو عندي فلوس كنت لو لو. وقلنا فرق بين لو المباحة الأولى التي هي النية والعزم، وبين لو التحسر. يا سلام لو تحسر، لو التحسر. علاج هذا التحسر لإخراجه من القيد في هذا الحديث أن تكون قويا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الضعيف فيه خير، ولكن القوي يحبه الله. إننا قلنا مؤكدين أن هؤلاء أصحاب اللو ضعاف الإيمان، يسقطون في المحن، يتهاوون عند الفتن، يفشلون عند الاختبارات، يضيعون في الامتحان. هؤلاء أصحاب اللو الذين امتلأت قلوبهم بالتمني، امتلكهم الشيطان بلو. قال الله جل جلاله يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وأعطاه الله جل جلاله لما تكبر الشيطان وطلب الإنذار، أعطاه الله تلك. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. نعم إخوتي، هذا الشيطان يدخل على الإنسان من قضية التمني والوعود والآمال، كثر ذلك في شبابنا اليوم. اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب. كثر ذلك في شباب المسلمين اليوم الذين يتمنون الثراء السريع، بمجرد تخرجه يشتهي الثراء فينتجه إلى النصب والكذب والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. إنه يريد الشهرة السريعة، فيدعي ويمتلئ قلبه ولسانه بالدعاوى الفارغة والدعاوى الكاذبة. إنه يشتهي ويتمنى ويريد بالباطل لا بالحق. فالعلاج أن تكون رجلا قويا. اللهم قو في رضاك ضعفنا. وقد رددت هذه الجملة من قبل سبيلا للقوة، قولة مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله في وحي القلم حين قال: ولهذا يخلق الله الصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله، وتكون التقوى فيهم عدوى. تعمل التقوى فيهم كما تعمل الأمراض الكبيرة، تنتقل بالعدوى، فهم يعدون. وقلما، هذه الجملة المرادة، هذا هو الشاهد، وقلما تصلح أمة للقوة ما لم يعدها هذا الرجل بقوته. إننا بحاجة في البداية إلى رجل قوي يعديك، يعديك بقوته التقية. أما إذا لم تر في حياتك رجلا تقيا، إذا لم تر في حياتك رجلا قويا، إذا أدمنت اليوم شهوات فتاوى التلفاز التي تبحث عن الترخص وتتنزل في جميع الأمور إرضاء لجميع الأطراف، فمتى تصلح للقوة؟ متى تصلح للقوة وأنت دائم العمل بالرخص، وتتبع رخص العلماء، وتتبع أخطاء الدعاة، وتتبع مرادات هواك؟ متى تصلح للقوة؟ إن هذا الدين بحاجة إلى رجال أقوياء في زمن وجدنا شباب المسلمين هداهم الله يتسمون دوما بالسطحية والفتور والكسل والتهاون. قوموا يا رجال، تسلط علينا الأعداء لما رأوا ضعفكم، تجرأ علينا كل كلاب الأرض، تجرأوا على المسلمين وعلى نبي المسلمين وعلى أمهات المؤمنين وعلى أصحاب النبي لما رأوا جهلكم وضعفكم. لو كنتم أقوياء وبانت للناس قوتكم لردعتموهم وقطعتم ألسنتهم قبل أن ينطقوا بها، لكن الضعف والهوان وحب الدنيا وطلب الدنيا والحرص على الدنيا والتكالب على الدنيا والحياة للدنيا والخلافات والشرذمة في طلب العلو على الناس وحب الشهرة وحب التسلط، كل تلكم الأمراض ضيعت أمة كانت تنصر بالرعب من مسيرة شهر. اللهم رد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام ردا جميلا. القضية قضيتك يا مسلم، أنت أنت وأنت وأنت. حين تخاذلت بعد رمضان فلم تقم لله ليلة، يا ضعيف. حين تخاذلت بعد رمضان فلم تفتح المصحف إلى الآن، يا ضعيف. حين تخاذلت فإذا مرت بك متبرجة لم تقاوم أن تغض بصرك عنها، يا ضعيف. إلى متى هذه المهانة؟ إلى متى هذا النكوث والنكوص والرجوع؟ إلى متى ستظل يا مسلم تشمت في دينك الأعادي؟ علاج اللوم أن تكون رجلا قويا بطلا ليست القضية أن تحمل مطوة ولا سلاح، مش ده الموضوع أبدا. قال أيضا الرافعي: 100 سيف يمهر بها الجبان، قوته الخائرة لا تغني عنه شيئا، فإنها ستسقط مع أول فزعة. ليس الأمر كذلك، إنني أطالبك بقوتك في عبادة الله. أين أمثال جابر الذي سرد الصيام 20 سنة؟ أين أمثال أبي هريرة الذي كان يستغفر الله في اليوم 12,000 مرة؟ أين أمثال عثمان الذي ختم القرآن في ركعة؟ أين أمثال من بعدهم؟ أين أمثال الشافعي الذي كان يختم القرآن 2 مرات في اليوم، مرة في النهار ومرة في الليل؟ أين وأين وأين؟ ألا تشتهي أن يحبك الله؟ المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن كان في كل خير. احرص على ما ينفعك إخوتي. ليست الدعاوى وحدها تكفي، ادعاء القوة يستطيع كل فارغ أن يقول أنا قوي، ويستطيع كل داعي أن يتمنى ويشتهي فيقول لو. لكن هذا مقياس القوة، احرص على ما ينفعك إخوتي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله طب القلوب ودواءها، يعطيك مفتاح العلاج، مفتاحه احرص على ما ينفعك. ولفظة الحرص الاستمساك والمعالجة، احرص على ما ينفعك. في قصة دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة، قال لهم سيدنا موسى عليه السلام، قال الله جل جلاله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي أرضكم ادخلوها. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انتبه يا أخي، وأرجوك أن تقيس هذا المثال على حالك. أي بني، ربك جل جلاله يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ تعرف هذا الحديث؟ لماذا لا تقوم؟ هذه مثل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قم في الثلث الأخير من الليل يعطيك الله ما تريد، هل من سائل فأعطيه؟ وتقول: لا أستطيع. ويقال لك: لا استطعت. هذه هي، حين تقول لا أستطيع تكذب، أنت تستطيع، تستطيع، بدليل أنك في رمضان 30 ليلة كنت تستيقظ في هذا الوقت، صحيح؟ ما الفرق؟ كنت تقوم لتتسحر، أو تظل مستيقظا إلى ساعتها. الشاهد، ما الحل؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. هذا سر القوة. أول ضربة، أول خطوة، أول انطلاقة، أول شبر، أول ركعة، أول آية، أول تسبيحة، أول خطوة إلى المسجد ثم انطلق. ادخلوا عليهم الباب، البداية، البداية، ابدأ. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. هذا سر القوة، أن تبدأ، والثانية أن تتوكل على الله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنني أطالبك بمثلها. ابدأ وتوكل على الله تنصر إن شاء الله. احرص على ما ينفعك. انظر إلى الحريص على ماله كيف يتعامل معه، انظر إلى الحريص على المكسب كيف يتعامل، انظر إلى الحريص على الغنى كيف يتعامل، انظر إلى الحريص على، احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جملة له رائعة رائقة، جملة رجل خبر الدين وخبر الحياة، قال: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. لا تعجز عن المأمور ولا تجزع عند المخدور. قال: وهناك من الناس من يجتمع فيه الشران، عاجز عن المأمور جزع عند المخدور. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله على فعل المأمور، واصبر على ما أصابك ولا تجزع عند ورود المقدور. إخوتي، إننا بحاجة عند فعل المأمور أن نستعين بالله، لا نعتمد على صحتنا ولا على قوتنا ولا على خبرتنا ولا على ماضينا ولا على المنبه ولا على التليفون ولا على فلان الذي سيوقظني. استعن بالله. وأعظم ما تطلب به الاستعانة إظهار الضعف والافتقار، أن يرى ربك من قلبك أنك فقير ضعيف مسكين يسأله المدد والإعانة. اللهم أمدنا بمدد من عندك. إن بعض الشباب يدخل طريق هذا الدين وهو يفتح صدره ويصعر خده ويظن أنه بطل الأبطال، سيأتي بما لم يأتي به الأوائل، ولذلك ينظر إلى أهل الدين على أنهم متخاذلون. هو قوي، هو متحمس للدين، وهم متباطئون. إذا ابتلي إنسان بهذه النظرة فإنه يخذل من الله، يخذل. ثم إذا خذل تراه يتعلل بالقدر. ومن طريف فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة أيضا أنه قال: والذين يحتجون بقول موسى عليه السلام لآدم: أنت آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فحج آدم وموسى. لما قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال شيخ الإسلام: والإنسان مأمور بالنظر في القدر في حال المصائب التي لا يد له في دفعها، لا في حال الأوامر التي أمر بالتزامها. لذلك كان عتاب موسى على آدم في أنه أخرجهم من الجنة نتيجة المعصية لا على المعصية نفسها، فلم يلم موسى آدم على المعصية، وإنما لامه على الخروج من الجنة. ولذلك احتج آدم عليه السلام بالقدر في قضية الخروج، أنه كتب عليه الخروج لا على المعصية. لا تتعلل بالقدر، احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك. واستعن بالله ولا تعجز. هذه وصفة لكل طالب القوة. أولا كن قويا، اثنين احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ثلاثة اصبر على ما أصابك ولا تجزع، ولا تجزع. إن هؤلاء أصحاب اللوم، أهل اللوم، أتباع اللوم، مدمن اللوم، إذا أصابهم شيء فتنوا، فتنوا وضعفوا وفتنوا، فضاعوا وضلوا وأضلوا. إخوتي، خذوا هذه الوصفة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وابدأوا في العمل بها. احرص على ما ينفعك، انظر ما ينفعك. كثير من الشباب اليوم حين يبدأ طلب العلم يطلب ما لا ينفعه، حين يصاحب شيخا يصاحب من لا ينفعه، حين يعمل عملا يعمل ما لا ينفعه. ابدأ في البداية في الطريق إلى الله، احرص على ما ينفعك، ينفعك في دينك، ينفعك في آخرتك. ابدأ في تعلم العلم الذي ينفعك، الذي تعمل به حالا الآن، الذي ينفعك في حالتك هذه. كل إنسان ينبغي أن يبحث عن مرضه وأن يتفقد مرض قلبه، وأن يتعرف إلى حاجته، ماذا يحتاج، ويبدأ يحرص على ذلك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الثانية، واصبر على ما أصابك ولا تجزع. إخوتي، ليس ثمة في الدنيا اليوم وفي الناس إلا مبتلا. هذه هي الدنيا، دار ابتلاء. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. فالذي يعيش هذه الدنيا على أنها دار ابتلاء لا يجزع، لا يجزع أبدا، بل قال سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فحين ترى البلاء يزيدك إيمانا ويزيدك تسليما، يزيدك إيمانا أنك تعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء، يزيدك إيمانا أنك تعرف أن الذي ابتلاك هو الله الذي يحبك ويريد الخير لك. حين ترى البلاء يزيدك إيمانا أن لهذا البلاء أجرا لم تكن تحصله إلا عن طريق ذلك البلاء. حين ترى البلاء يزيدك إيمانا أنه يبتلى المرء على قدر دينه. الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. يزيدك إيمانا وتسليما. إخوتي، إن شر الناس في البلاء من يتخذ البلاء أو الابتلاء سبيلا لنفعه في الدنيا بدنيا. إننا نعيش في هذه الأيام مجموعة من الابتلاءات المتعددة في الدين. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اتخذها بعض الناس سلما للشهرة، سلما للضربات الصحفية والضربات الإعلامية والضربات والفرقعات. ومعالجة مثل هذه القضايا بالسكوت عنها. إن أمنا عائشة رضي الله عنها، اللهم ارض عنها، اللهم لعن من لعنها، قضية ليست بالجديدة. إن هؤلاء يشتمون ويكتبون منذ 1400 سنة في السيدة عائشة منذ الفتنة. هم اليوم إذا خرج واحد وتكلم كلمة فالأولى ألا تبلغني سب أمي، وإنما أعلم أبنائي حب أمي، أنشر وأتكلم عن فضل عائشة وعلم عائشة وكرم عائشة وزهد عائشة وعبادة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا أتكلم عن سبها ولا عن الشبهات التي ترمى فيها. صحيح؟ ما شتمك إلا اللي مبلغك. مفتون مخزول دعموص ملوش أي لزمة في الدنيا زعم أنه سيحرق المصحف تقوم الدنيا، ولم يحرق ولم يفعل، ولكنها تتخذ. إننا بحاجة في المقابل أن تحفظ المصحف، ولعلنا إن أكرمنا الله بخطبة قادمة نتكلم عن حفظ الله لكتابه، ليخرج كافر فتان ليقول أن المصحف محرف، والإجابة في نفوس المسلمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف كتبهم المحرفة التي استحفظها الله أحبارهم. فلما يستحفظ بشر يحصل التحريف والتلوين، أما حين يحفظ كتابنا الله فلا سبيل إليه. هذا يقين، ليس كلامي وليس دفاعا مني، هذه آيات الله، هذا قرآن في نفس كل مسلم. إن بث هذا خيرا من إشاعة الفتنة بقول فلان قال وفلان عاد وفلان سوى، وتلقى شبهات قد تصادف نفوسا ضعيفة، ثم يهرع الآخرون للبحث في هذه الشبهات والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. اللهم اهد قلوب المسلمين، اللهم ثبت قلوب المسلمين على الإيمان. لذلك أيها الإخوة، إننا بحاجة إذا أردنا أن نقف في الابتلاء موقفا يزيدنا إيمانا أن نزداد تسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نعم هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سلم يا مسلم، سلم لربك، سلم تسلم. إخوتي، هل منكم رجل قوي؟ البداية احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وعجزها وإن أصابك شيء فاصبر على ما أصابك ولا تعجز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واصبر على ما أصابك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إخوتي، الشيطان ذئب ابن آدم، وكثير من الناس عنده ثقة بنفسه زائدة عن اللازم، تصل إلى درجة الغرور أو درجة الكبر أو درجة الإعجاب، ولا يبالي بالشيطان، والشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة وهو لا يدري. إن الشيطان متربص جالس لك بالمرصاد، ينتظر منك لفتة أو فلتة فينفخ فيها. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان عليه رحمة الله أن الشيطان يشام النفس، فإذا وجد فيها ميلا إلى القوة نفخ فيها حتى دفعه إلى الغلو، وإذا رأى فيها ميلا إلى المهانة نفخ فيها حتى دفعه إلى التفريط. إنني حين أطالبكم بالقوة أطالب بقوة في حدود أحكام الشرع، بقوة في حدود فتوى العلماء وفقه الأتقياء، لكي لا يخرج خارج بهذه القوة إلى خطأ تهور يضر ويؤذي. إننا بحاجة إلى علم وفقه وتقوى، وكما ذكرت أن فقه القوة أن تجد قويا تقيا يعديك بقوته التقية. تلكم هي، لأن بعض الناس كما ذكرت يغتر بنفسه ويظن أنه يستطيع. لذلك ربطنا القوة بأمر خطير ومهم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله واصبر على ما أصابك ولا تجزع، لا تدع للشيطان عليك سبيلا. إخوتي استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وأدم هذه الاستعاذة، دم عليها أنك دوما كلما خطر ببالك خاطر استعذ بالله. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إنه لتمر بقلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. أيما كلام خطر ببالك، مر بعقلك، فهمته وحدك، وسوس لك به شيطان، رأيته على النت، سمعته من كلام أحد، ارجع به إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي دعكم من لو، منذ اليوم خاصم اللو، لو أني أفعل كذا، لو عندي كذا، لو أستطيع كذا، لو كنت كذا، لو، دعك من لو، بطل لولوة واحرص على ما ينفعك. ابدأ وتوكل على الله، ابدأ واستعن بالله، ثم لا تلوم القدر. إن أصابك شيء فلا تقل لو، إن أصابك شيء اصبر ولا تجزع، أمل خيرا فإن ربك رحيم، انتظر الفرج القريب فإن ربك كريم، اسأل ربك فإن أبوابه مفتوحة، لا يرد ولا يخيب دعاء من دعاه بصدق وإلحاح ويقين في الإجابة. إخوتي إنها وصفة للقوة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بقي أن يعمل بها عامل. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من العاملين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا نسألك العون على الطاعة والعافية من المعصية، اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من الظالمين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين الذين يريدون هدم الدين، اللهم انتقم من الظالمين الذين يثيرون الشبهات على المسلمين، اللهم انتقم من الظالمين الذين يؤذون أمهات المؤمنين، اللهم انتقم من الظالمين الذين يشنعون على أصحاب النبي محمد والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تحمي المسلمين منهم. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد. وصفة للقوة من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا